أي هذا بذاك، وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال: من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وامرأته تعينه في ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا. في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، ويحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسلوق عن عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. وقد رواه ابن مردويه عن ابي هريره مرفوعا ولا يصح رفعه والله اعلم. وقال عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال: بلغني ان الكنز يتحول يوم القيامه شجاعا يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول: انا كنزك، لا يدرك منه شيئا الا اخذه. وقال الامام ابو جعفر بن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحه عن ثوبان ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان يتبعه يقول: ويلك ما انت، فيقول: انا كنزك الذي تركته بعدك. ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعها سائر جسده. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاه ماله الا جعل يوم القيامه صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنه، حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وذكر تمام الحديث. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. ورواه ابن جرير من حديث عابثر بن القاسم عن حصين عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه فذكره وزاد. فارتفع في ذلك بيني وبينه القول، فكتب الى عثمان يشكوني، فكتب الي عثمان ان اقبل اليه. قال: فاقبلت، فلما قدمت المدينه ركبني الناس كانهم يعني اجتمعوا عليه. أحسن الله عليك. ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ، فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي: تنح قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول. قلت: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينتهي، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله، فبعث إليه ب1,000 دينار ففرقها من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني لغيرك فأخطأت، فهات الذهب. فقال: ويحك، إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. وهكذا روى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس انها عامه، وقال السدي: هي في اهل القبله. وقال الاحنف بن قيس: قدمت المدينه فبين انا في حلقه فيها ملأ من قريش، اذ جاء رجل اخشن الثياب اخشن الجسد اخشن الوجه، فقال عليهم فقال فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغص كتفه أو من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزاد. قال: وضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة، وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين. يمر عليه فهذا والله ثلاثة أو ثالثة، ماشي، أحسن الله عليك. مقصود يعني 3 أيام. نعم. فهذا والله أعلم هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه ففضلت معها سبعة، فأمرها أن تشتري به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة تنوبك وللضيف ينتن لحاجة بك. أو للحاجة. نعم. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة تنوبك وللضيف ينزل بي. قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. ورواه عن يزيد عن همام به وزاد إفراغا. وقال الحافظ ابن عساكر بسنده لأبي بكر الشبلي في ترجمته عن محمد بن مهدي قال: حدثنا عمرو عن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن أبي فروة الرهاوي عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقى الله فقيرا أو على إلقى الأمر يعني. نعم إلقى نعم إلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. قال: يا رسول الله، كيف لي بذلك؟ قال: ما سئلت فلا تمنع، وما رزقت فلا تخبأ. قال: يا رسول الله، كيف لي بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ذاك وإلا فالنار. إسناده ضعيف. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عتيبة عن بريد بن أسلم قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان، صلوا على صاحبكم. وقد روي هذا من طرف روي أخر. هذا من وقال طرف قتادة أخرى. أحسن الله عليك وقد روي هذا من طرق أخر. وقال قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صدى بن عجلان قال: وممكن مات رجل من أهل الصفة. تصلح أيضا وقد روى يعني الإمام أحمد هذا الحديث من طرق أخرى. نعم، صدي بن عجلان سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليك. نعم. عن أبي أمامة الصدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيه. ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. وقال ابن أبي حاتم: كيتم. حدثنا أبي قال نعم. أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفرادسي قال حدثنا معاوية بن يحيى الأطرابلسي قال حدثني أرطاة قال حدثني أبو عامر الهوزاني سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت عنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله بكل قراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه.

يعني كان والله أعلم يشير إلى مثلا بعث ابتعث سرية خرجت، فئة أو طائفة، يعني لم يكن النفير عاما. في حديث ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية قال حدثنا حريز عندي حريز قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة قال حدثني أبو بشر الحبراني قال وأتيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمصة وقد فضل عنها من عظمه يريد الغزو، فقلت له قد أعذر الله إليك، فقال أتت علينا سورة البحوث انفروا خفافا وثقالا. وبه قال ابن جرير حدثني حيان بن زيد الشرعبي قال نبأنا البعوث، البعوث بالعين، نعم، يعني ليس من أسماء السورة، وممكن البحوث، بحوث اللي هي يعني سورة سموها إيه المقشقشة، يعني التي يبحث فيها عن صفات المنافقين وكذا. أحسن الله عليك. وبه قال ابن جرير حدثني حيان بن زيد الشرعبي قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص قبل الأفتوس إلى الجراذمة، فلقيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته في من أغار، فأقبلت إليه فقلت يا عمي لقد أعذر الله إليك، قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه، وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل ثم رغب تعالى في النفقة. هذه البلدة يقولون إن هي بلدة أصحاب الكهف. بلدة ماذا شفنا؟ أفسوس هذه. بلدة ماذا؟ أصحاب الكهف. أصحاب الكهف. ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله، فقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولهذا قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها قال أسلم وإن كنت كارها. وهذا يعني شيخنا ليس فيه يعني ليس فيه إكراهم، يعني فيه إيه؟ قال أسلم وإن كنت كارها، ليس فيه إكراها على الدين، على الدين كيف إكراه؟ كيف إكراه؟ ويقول أجد رغبة وإعراضا في نفسي عن ذلك، فقال أسلم وإن كان كذلك، فما أكرهه، إنما الإكراه وأن يحمله على ذلك بعقوبة بتهديد بكذا. نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.